الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: إنه من أهل القصيم ويسكن في مدينة الإحساء. يقول: صليت الظهر والعصر في بيتي قصرا، ثم بعد ذلك انطلقت إلى سفري، فهل تصح صلاتي؟ الحمد لله رب العالمين. المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، والشريعة رتبت على السفر أحكاما معينة لا يجوز للإنسان أن يترخص بشيء منها إلا بعد دخوله في مسمى المسافر، ولا يسمى الإنسان مسافرا عرفا وشرعا ولغة إلا إذا خرج من عامر قريته والبساتين المحيطة بها. فما دام الإنسان لا يزال في بيته فإن مجرد عزيمة السفر لا تدخله في مسمى المسافرين. وبناء على ذلك، فما فعلته من جمع العصر إلى الظهر جمع تقديم هذا أمر لا يصح، وتعتبر قد صليت العصر في غير وقتها. فالواجب عليك الآن إذا سمعت هذه الفتية أن تتوضأ وتصلي العصر التي قدمتها عن وقتها ما لم تكن قد صليتها سابقا، والله أعلم.